زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يدخلنا برحمته في القوم الصالحين، وأن نكون من عتقائه من النار في هذه الليلة أجمعين، وأن يوفقنا لإصابة ليلة القدر، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه سميع مجيب قريب، وهو أرحم الراحمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توجيه أصحابه لخدمة الدين، وكان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم كي يقوموا بالعمل لأجل نفع هذا الإسلام، والحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى. وكلما عرف في أحد من أصحابه قدرة على حفظ أو مهارة أو نبوغ، فإنه كان يثني عليه ويشجعه ويوجهه، كما حصل مع ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أولاه عناية خاصة، ليس لأنه ابن عمه فقط، بل لأنه قد نبغ وظهر منه من علامات الفهم وأمارات الذكاء والفطنة الكثير. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري. وقال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. مبادرة من ابن عباس، هو قام من تلقاء نفسه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء مباشرة. ابن عباس وهو صغير، لا زال صبيا، عرف بفطنته أنه إذا دخل الخلاء سيخرج ليتوضأ، وإذا خرج ليتوضأ فلا بد له من ماء، فبدلا من أن يخرج ليبحث عن ماء، هو ذهب مباشرة وجهز ماء ووضعه للنبي عليه الصلاة والسلام بانتظار خروجه من الخلاء ليتوضأ. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الماء جاهزا أمامه، قال: من وضع هذا؟ فأخبر بأن هذا الغليم ابن عباس، هذا الصغير، هو الذي وضع له الماء. فقال: اللهم فقهه في الدين. متفق عليه. ما هو الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الغسل هذا وضوء، والماء المعد للغسل وضوء. فابن عباس رضي الله عنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أو وضوءه وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين. متفق عليه. وعند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة. من هي ميمونة بالنسبة لابن عباس؟ خالته، ولذلك من محارمه، يدخل عليها وفرصة ليتعرف على حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الداخل، ماذا كان يفعل في بيته، ماذا كان يفعل بعيدا عن أعين الناس في الليل، كيف كان يقوم الليل. وهكذا بات عند خالته ميمونة. قال: فوضعت له وضوءا من الليل. فقالت ميمونة: يا رسول الله، وضع لك هذا عبد الله بن عباس، تريد أن تشيد به وأن تبين فهمه وفطنته، لأنها تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يتوانى عن الدعاء له والاهتمام به، ولن يعدم خيرا من نبي الله من اهتمام ودعاء، وأن يكون محلا لعنايته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أول هذا في فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بالخير لمن عمل لك عملا نافعا تستفيد منه، سواء أعانك على شيء من دينك أو من دنياك. واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عباس في المحل العالي من الفقه. قال ابن المنير رحمه الله: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء، يعني لماذا دعا له بالفقه؟ لما وضع له ماء دعا له بالفقه، ليش ما قال: اللهم أكثر ماله مثلا، أكثر ولده، لأنه دعا لصحابة آخرين بهذا، مثلا دعا لأنس بن مالك بأن يكثر الله ماله وولده، مثلا دعا لعروة البارقي أن يبارك الله له في صفقة يمينه، لأن كل فعل كان له دعاء مناسب. فعروة مثلا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري له شاة، فذهب ماكس البائع وأخذ عطاء واشترى الشاه. الآن بدلا من أن يرجع بدينار إذا به يبيع يشتري ويرجع بشاة ودينار، أخذ وباع واشترى وربح ورجع بالدينار الذي أرسل به والشاة، قال هذا ديناركم وهذه شاتكم. فلذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في صفقة يمينه. فكان إذا وقف في كناسة الكوفة أو في سوق الكوفة ما يصل إلى بيته إلا وقد ربح 40,000. أنس بن مالك لما دعا له بطول العمر وكثرة الولد والسعة في المال، عمر أكثر من 90 سنة ورأى من أولاده وأحفاده حول 100. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الماء الذي يدل على فطنة، يعني إذا دخل خرج من الخلاء معناها أنه يحتاج إلى وضوء، لأنه يحتاج أن يتوضأ، لأن دخول الخلاء ينقض الوضوء بعده يحتاج إلى وضوء وأعده له. فمناسبة الدعاء لوضع الماء أنه تردد بين 3 أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضع عند الماء عند الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا. فرأى الثاني أوفق، لأن في الأول التعرض للاطلاع وهذا لا يجوز، الثالث معناه سيجعله يطلب الماء يشق عليه، فالثاني هو الأسهل، ففعل ما يدل على ذكائه، فناسب أن يدعو له بالتفقه في الدين ليحصل النفع. وهكذا كان. فكان ابن عباس رضي الله عنه من أشهر مفسري الصحابة، مع أنه كان من أصغرهم سنا، وقد ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ب3 سنوات، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره، وذلك لقرابته منه وقرابة خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن عباس كم سنة؟ 13 عاما. كان ابن مسعود يقول نعمة ترجمان القرآن من عباس، مع أن ابن مسعود من كبار الخبراء في التفسير. قال ابن عمر عن ابن عباس هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن عمر أكبر من ابن عباس. وقد تجلى هذا النبوغ منه رضي الله عنه، وعرف ذلك أمير المؤمنين عمر، فكان يقربه، فقال ابن عباس رضي الله عنه كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم من السابقة. فمن هم السابقون؟ المهاجرون الأولون، طيب ثم أهل بدر، ثم وأهل الحديبية، ثم وهكذا يدخلون عليه على منازلهم. وكان ربما أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان له ميزة تجبر شيئا فاته من المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. فكأن بعض الحاضرين في مجلس عمر وجد في نفسه يعني أن ابن عباس على صغر سنه يدخل معهم وهم الكبار والسابقون المهاجرون الأولون البدريون. فقال عبد الرحمن عوف يوما لعمر لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله في مثل سنه؟ فقال إنه من قد علمتم، يعني من قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته وفطنته وفهمه. وسكت عمر، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، يقول ابن عباس وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال عمر رضي الله عنه لجلساء ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وفي رواية قالوا فتح المدائن والقصور، هذه الفتوحات الكبيرة. وقال بعضهم لا ندري ما المراد والمقصود. فقال عمر لابن عباس ما تقول، أكذاك تقول أنت في هذه السورة؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، أن الموت قد اقترب وأجلك قد قارب على النهاية. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة هذه علامة أجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طبعا هذا ما يفهم أي واحد، هذا لابد له من فطنة خاصة. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. أنه فعلا هذه السورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إعلاما له بدنو أجله وقرب وفاته، وأن رحيله من الدنيا قد أوشك. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس وفود العرب والقبائل يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن الأجل قد دنا والله عز وجل هو التواب. وفي هذا فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه. وكذلك فإن محل ابن عباس من الفهم عالي، وهو صاحب نبوغ وفهم ثاقب وفقه في الدين، مع كثرة بحثه وحفظه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يحضر كثيرا منها، لكن أخذها من كبار الصحابة، وكان يجالس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما فقط للتفسير والتأويل، ويوما فقط للمغازي والسيرة والمعارك والمشاهد والأيام التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب. قيل لطاووس: لزمت هذا الغلام، يعني ابن عباس، وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني رأيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس. وروى يعقوب بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها، فقال رجل: لو سمعت هذا، يعني هذا التفسير، الديلم، ألا الديلم، هؤلاء من العجم البعيدين، لأسلم. وكان آية في الحفظ. أنشده ابن أبي ربيعة قصيدته التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكري، فحفظها من مرة واحدة وهي 80 بيتا. متى يكون هذا؟ من مرة واحدة سرد عليه فأعادها ابن عباس وهي 80 بيتا. وعن أبي صالح قال: لقد رأيت ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا، لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب، يعني من الزحام، الطريق ماسك الناس، ما في مجال للدخول ولا للخروج. فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس، وقال: اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه عز وجل معنا فليدخل. فخرجت فآذنتهم، يعني أعلمتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. ثم قال: إخوانكم، يعني أتركوا مجالا لإخوانكم حتى يستفيد الجميع. فخرجوا. ثم قال، يعني لفتاه أو صاحبه: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا. ثم قال: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا. ثم قال: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض المواريث وما أشبهها فليدخل. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم. فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. قال أبو صالح: فلو أن قريشا، قريش هذه رأس العرب، رأس العرب كلها، فخرت بذلك لكان فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. طيب، من النوابغ الذين اعتنى بهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رغم أنه كان أصلا مولى بمكة ومستضعفا، قال الذهبي: كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، وكان معدودا في أذكياء العلماء، وقد تميز بكثرة أخذه للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله المسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحابي أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم. فهو يخبر عن علمه لكن يتواضع. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. رواه البخاري. هذا الصحابي الذي طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه أول سورة النساء في القصة المشهورة المعروفة: اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، في رواية أني أحب أن أسمعه من غيري. إذن لو قال واحد: أيهما أفضل، تلاوة القرآن أو سماعه؟ فنقول: الجمع بينهما. صحيح التلاوة أكثر، تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، لكن الجمع بينهما. لو قال واحد: أنا الآن في رمضان أقرأ ختمة أو أراجع حفظي؟ نقول: الجمع بينهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام راجع القرآن مع جبريل مرتين في السنة التي مات فيها، كل سنة كان يراجع مرة، فإذا مراجعة الحفظ سنة في رمضان، ومع واحد ثاني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، وكذلك التلاوة والختمة لها حق، فإذا الجمع بينهما. في كثير من الأسئلة التي يقول بعض الناس هذا أو هذا، يكون الجواب الجمع بينهما. وهذا في أشياء كثيرة، يقول واحد: العبادة ولا طلب العلم؟ الجمع بينهما. نعم، قد يغلب جانبا على جانب لمصلحة معينة، أو يكون في حقه شيء معين أفضل، لكن ترك الطرف الآخر أو الشيء الآخر بالكلية لا. فقرأت سورة النساء، يقول مسعود، حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، يعني قف. فكلمة حسبك يستعملها الشيخ في الحلقة مع القراء من التلاميذ والطلاب لكي يوقف الطالب عند حد معين، حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. لما نبغ عبد الله المسعود رضي الله عنه أشاد النبي عليه الصلاة والسلام به ودل الناس عليه، وهذا من الحكمة أن يدل الناس على من يستفيدون منه في التفسير، من يستفيدون في الفقه، من يستفيدون منه في الحديث، من يستفيدون منه في التجويد، من يستفيدون منه في المواريث، لأن العلم كثير وجوانب، والناس اهتمامات وأصناف، والنبوغات تتفاوت وتختلف، فمنهم من يبدع في جانب أكثر من جانب. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، من هو الرابع؟ سالم مولى أبي حذيفة. رواه مسلم. يعني تعلموه منهم. الأربعة المذكورون هل هم من المهاجرين أو من الأنصار؟ ابن أم عبد، عبد الله مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. ماذا تقولون؟ هل هم من المهاجرين أو من الأنصار؟ عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصار. فمعلوم أن معاذ بن جبل مثلا أنصاري، وابن مسعود المهاجرين، وكذلك أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وهو ابن معقل. ما هو السبب في الاهتمام بهؤلاء الأربعة؟ أنهم أكثر ضبطا لألفاظ القرآن وأتقن في الأداء، وقد يكون غيرهم أفقه في المعاني، وهؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام مشافهة، وغيرهم أخذوا منه ومن غيره، فأشار إلى تمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في هذا الجانب فيؤخذ عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. نجد من النابغين، وهذا كلام مهم للآباء والأمهات والمدرسين وكل من تولى على طلاب وعلى أولاد وعلى من تحت يده، يجب أن تستكشف طاقات ومواهب من تحتك، من عندك، من معك، لتوجه كل واحد فيما يحسنه ويتقنه ويولع به ويكون به شغوفا وعليه حريصا ومقبلا وسريع الفهم فيه متقن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ماذا للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ لأن أبا هريرة متى جاء؟ بعد خيبر، جاء بعد خيبر وحفظ كل هذا، فكيف حصل؟ يعني أبو هريرة يروي أكثر من بعض المهاجرين الذين كانوا في الإسلام من مكة من زمان. يعني مثلا رواية أبي هريرة أكثر من رواية بلال وعمار ونحوهم، يعني من الصحابة الذين كانوا بمكة من قديم. أبو هريرة ما أسلم، جاء إلا بعد السنة، إلا بعد خيبر، السنة الخامسة بعد بعد السادسة وبعد، لأن خيبر بعد الحديبية، فبعد السادسة، ومع ذلك حفظ شيئا عظيما. فقال أبو هريرة يجيب عن الاستغراب: تقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ يقول: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق. يعني هم جاءوا فقراء، أخذت أموالهم في مكة، ولا بد أن يعتاشوا بشيء، فكانوا يذهبون الأسواق محاولة كسب رزق وعيش. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما أطلب غير فقط ما يسد الرمق، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، يعني عندهم زراعة، عندهم بساتين، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة ساكن في المسجد، أعي حين ينسوني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعما أقول. فبسطت نمرة علي، مباشرة أبو هريرة عليه نمرة بسطها، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شيء، ما نسيت مقالتي تلك من شيء. رواه البخاري ومسلم وأحمد. قال الذهبي: وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. فبسطته فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. البخاري. فغرف بيديه، من الذي غرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا غرف؟ قال ابن حجر: لم يذكر المغروف منه، وكأنها كانت إشارة محضة. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من علامات الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه، يعني كان كثير النسيان قبل، ولما دعا له عليه الصلاة والسلام صار موقف الثوب هذا المبسوط، ما نسي شيئا بعدها ولا شيء أبدا. هذه معجزة ظاهرة، لأن واحد مع تقدم السن ومع ذلك أبو هريرة ما نسي بعدها ولا شيء مما حدثه إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بأبي هريرة وبحفظه. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه، هذه تنفي أشياء كثيرة. المستهزئ بالدين لو قال لا إله إلا الله ألف مرة ما ينفعه، إذا كان لا زال على استهزاء بالدين. تارك الصلاة لو قال لا إله إلا الله هذا يكون خالصا من قلبه؟ تتخيل واحد يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يركع؟ ما يمكن. تتخيل واحد يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا؟ فإذا خالصا من قلبه هذه مهمة، لأن الكلمة هذه ليست مجرد لفظة. رواه البخاري. من النوابغ في الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ عنه كما مر معنا في الحديث السابق. وكان ابن عباس يقول قال عمر رضي الله عنه أقضانا علي وأقرأنا أبي. طبعا أقضانا علي، أقضانا علي، ليش أقضانا علي؟ لأن يا أخوان علي رضي الله عنه كان عجبا في قضية القضاء، وكثير من الناس ما عندهم يعني فكرة عن جودة قضاء علي رضي الله عنه. لم تكن يعني قضية النبوغ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة على القضايا الفكرية أو العلمية والتصورية والذهنية، لا، بل كان في أشياء كثيرة. فمن ذلك الخبرة العسكرية، وعلى رأسهم خالد وليد رضي الله عنه، وهو سيف سله الله على أعدائه، وشارك في غزوة مؤتة ضد الغساسنة والروم، وظهر نبوغ العسكري في هذه الغزوة لما أنقذ جيش المسلمين بخداع جيش الروم، لأنه لما استلم إمرة الجيش جعل، طبعا المعركة صارت على عدة أوقات، يعني يشتبك الجيشان مثلا حتى يحجز بينهم الليل فيرجعون للنوم، ثم يقومون يشتبكون حتى لما أنهك جيش المسلمين وعددهم قليل بالنسبة لعدد الكفار. ماذا فعل لما استلم خالد؟ جعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وأمر قوما أن يحدثوا أصواتا مرتفعة من بعيد ويثيروا غبارا وجلبة. لما قام الروم في الصباح كل يعني طائفة من جيش الروم وجدوا أمامهم مسلمين مختلفين غير اللي أمس، ثم صار الروم يسمعون من بعيد جلبة وإثارة غبار من وراء، فقالوا هذول غير، هذول جاءهم أمداد، أمداد تغير والآن ولسه زيادة، يعني جاءهم غير وجاي مرتاحين ما هم مثلنا. ولذلك تراخى الروم، يعني الروم الآن بدأوا يفكرون في ماذا يفعلون في الانسحاب. فاستطاع خالد في هذه الحال أن يسحب الجيش بأمان، فتحصنوا في بلد فرجع الروم عنهم، وهذا كان من أروع خطط الانسحاب العسكري التكتيكي عبر التاريخ. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. وعن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر فقال بأبي أنت نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال انظوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو ثاب خير، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ طبعا المسلمون في المدينة لا يعرفون شيئا. إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، طبعا لم يكن أميرا، أمر نفسه لإنقاذ الموقف، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره أو فانتصر به. فيومئذ سمي خالد سيف الله، يعني بعد معركة مؤتة، بسبب معركة مؤتة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم هؤلاء الذين في مؤتة ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. رواه أحمد وحسنه الألباني. طبعا المسلمون لم يستيئسوا ولم يستسلموا، ولذلك صارت غزوة تبوك وتحدي للنصارى وإلى بعد. قال الذهبي: سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، فقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين. وطبعا معروفة قصة خالد في الفتوحات وكيف اخترق البرية السماوية وقطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في 5 ليال في عسكر معه، شاهد حروب الشام، ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء ومناقبه معلومة، وقد افتتح دمشق مع أبي عبيدة بعدما حاصرها، وعاش 60 سنة ومات على فراشه. من النابغين في الشجاعة والجرأة في القتال معاذ بن عمرو الجموح ومعاذ بن عفراء، وهما اللذان قتلا أبا جهل كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهما وقال: كلاكما قتله طيب خاطرهما. واشترك في قتله 3، لأن ابن مسعود حز رأسه، ابن مسعود حز رأسه، كان بقي رمق فيه فحز رأسه، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو الجموح فهو المتسبب الأصلي بقتله، وابن مسعود حز رقبته. فلا يحتقر أحد أحدا. الشاهد أن هذه المواهب، هذه الطاقات، هذه الشخصيات، هذه القدرات، وهذه النوابغ، هؤلاء النوابغ الذين أمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وتوجيهه، وطبعا مرت قصص في هذا، مثل قصة زيد بن ثابت الذي تعلم لغة يهود ولغة الروم ولغة وغيرها، يعني يمكن 4 لغات، يتعلم اللغة في 15 يوم فقط، ثم بعد ذلك يكون من كتبة الوحي. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه كان أيضا حافظا ثبتا متقنا. فالدرس الذي نأخذه من هذا إذن أيها الإخوة والأخوات، أننا ومن حولنا يوجد أناس عندهم مثلا مواهب، بعضهم في الكتابة الصياغة، بعضهم في النشر الصحفي، بعضهم في الترجمة، بعضهم في القصة، بعضهم في الشعر، بعضهم عنده قدرات في الإقناع والمناظرة والمجادلة، والأعداء كثر خصوصا على الإنترنت، وتحديات ومعارك قائمة، وتحتاج إلى من ينصر دين الله. وبعض الناس كذلك عندهم قدرات تصميمية، هذه قوالب يعرض فيها الكلام، وناس عندهم قدرات صياغية يصوغون الكلام، وناس عندهم قدرات إعلامية ينشرون الكلام. فتأمل عندما يوجد تكامل في المسلمين من ناس عندهم علم يعطون المادة، وناس عندهم صياغة يصوغونها، وناس عندهم قوالب يصممونها، وناس عندهم برمجة تستعمل في نشرها، وناس عندهم خبرات إعلامية يوسعون دائرة النشر، ويكون في المسلمين من أهل المال من ينفق على هذه الجهود، فماذا ستكون النتيجة؟ الأمة فيها خير كثير، ويمكن أن تقدم أشياء متعددة جدا، وأن يرتقي مستوى نشر الإسلام في العالم أضعاف مضاعفة، لكن المسألة تحتاج إلى إخلاص وهمة عزيمة وتنظيم للطاقات والجهود وتكامل. وما أحد يقول ما في فرصة وهذا الجانب مغطى، ما في جانب مغطى، يعني بحيث أنه خلاص ما متشبع، ما في. الإسلام يحتاج إلى خدمة في كل الجوانب، الإسلام يحتاج إلى عمل في كل الجوانب، ولذلك نهيب بأنفسنا أن نكون جنودا لهذا الدين، وله نعمل، وعلى الله نتوكل، وبه نستعين، ومن كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ، ونسأل الله العون والتوفيق، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.